مما تقدم ندرك قاعدة مفيدة في باب الأسماء والصفات، أن من أسماء الله الحسنى ما يدل على صفة واحدة، كالعليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة، وهكذا. ومن أسماء الله تبارك وتعالى أسماء لا تدل على معنى واحد، وإنما تدل على معان وصفات عديدة، مثل الصمد والسيد والحميد والمجيد والعظيم ونحو هذه الأسماء. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: إن من أسماء الله الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.